السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الجنائز. يقول الحافظ رحمه الله: وعن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. قال زاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر الأحاديث المتعلقة بدفن الميت، انتقل الحافظ رحمه الله بعد ذلك لذكر الأحاديث المتعلقة بزيارة القبور وزيارة المقابر، وافتتح تلك الأحاديث بهذا الحديث، بحديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. وبريدة ابن الحصيب صحابي معروف، اسمه بريدة ابن الحصيب ابن عبد الله الأسلمي، وهو صحابي معروف روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث. وكانت وفاة بريدة رضي الله عنه وأرضاه سنة 63 من الهجرة. وأما ما يتعلق بتخريج حديث بريدة، فالحديث خرجه مسلم في صحيحه. إذن حديث بريدة ابن الحصيب رواه مسلم في صحيحه، وهذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي رحمه الله في سننه، رواه أيضا الترمذي رحمه الله في سننه، وجاء فيه هذه الزيادة التي ذكرها الحافظ: فإنها تذكر الآخرة. فجاء في سنن الترمذي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وجاء في لفظ، جاء في لفظ آخر لأبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن زيارتها تذكرة، فإن زيارتها تذكرة. وهذا اللفظ بمعنى اللفظ السابق، فإنها تذكر الآخرة، أي فإن زيارتها تذكرة، أي تذكرة بالآخرة. وهذا الحديث أيضا خرجه النسائي في سننه، وابن حبان في صحيحه، وجاءت فيه زيادة ولتزدكم زيارتها خيرا، يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا. كل هذه الألفاظ جاءت في حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه. وحديث بريدة كما قلنا حديث صحيح، خرجه مسلم في صحيحه، وله يعني ألفاظ وزيادات في السنن. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود. إذن هذا الحديث بهذا المعنى رواه أيضا ابن ماجه في سننه، رواه أيضا ابن ماجه في سننه، يعني بلفظ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، يعني بنفس لفظ حديث بريد جاء ذلك في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه. وجاءت فيه هذه الزيادة التي ذكرها الحافظ، فإنها قال وتزهد في الدنيا، لأن لفظ الحديث عند ابن ماجه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. هكذا جاء هذا الحديث، حديث ابن مسعود في سنن ابن ماجه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها أي فإن زيارتها تزهد في الدنيا، يعني تزهد المرء في الدنيا، وزيارة أيضا تذكر الآخرة. ولكن هذا الحديث، حديث ابن مسعود الذي رواه ابن ماجه في سننه، في سنده ضعف، في سنده ضعف، ولذلك ضعفه أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره. ذلك لأن هذا الحديث من رواية راوي اسمه أيوب ابن هانئ، وهو ضعيف، ضعفه ابن معين رحمه الله كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في كتابه المغني في الضعفاء. إذن فسند هذا الحديث فيه ضعف، وتغني عنه الأحاديث الصحيحة، ولكن يعني معنى حديث ابن مسعود صحيح، فزيارة القبور تزهد في الدنيا وتذكر الآخر، يعني هذا المعنى كمعنى شرعي هو معنى صحيح، ولكن إسناد هذا الحديث لا يصح، وتغني عنه الأحاديث الصحيحة كحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه. هذا فيما يتعلق بتخريج هذه الأحاديث. وأما ما يتعلق بالمتن، فيقول الحافظ رحمه الله: وعن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. إذن هذا كان في أول الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى الناس عن زيارة القبور. قال العلماء: لأن الناس في بداية يعني الدعوة وفي أول الإسلام كانوا حديث عهد بجاهلية، ولهذا قال النووي رحمه الله: كان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية. يقول النووي: كان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل. إذن فكانوا قريب عهد بجاهلية، فخشيت أن تصدر في زيارتهم للمقابر يعني أشياء مخالفة للتوحيد، للشرع، ولكونهم يعني كانوا حديث يعني عهد بشرك وبجاهلية، فخشيت أن تصدر منهم يعني أشياء مخالفة للتوحيد وللدين وللشرع، وخشيت أن تقترن زيارتهم للمقابر يعني بمعتقدات يعني شركية وجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب فنهاهم عن زيارة القبور. ونحن نعلم بأن أهل الجاهلية كانوا يعظمون الأموات، كانوا يعظمون الأموات. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهاهم عن زيارة القبور، ولكن لما يعني استقر الإيمان والتوحيد في نفوس الناس أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالزيارة. ولهذا قال في هذا الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أي فزوروها الآن، فزوروها الآن. إذن فبعد أن نهاهم عن زيارة المقابر أذن لهم بزيارتها بعد ذلك، لأن نفوس الناس استقرت على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. ولهذا يقول الإمام النووي في كلامه السابق قال: كان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل. قال: فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، أبيح لهم الزيارة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع إذنه للصحابة رضي الله عنهم بزيارة القبور، مع ذلك أمر بأنهم إن زاروا القبور فليس لهم أن يقولوا إلا الكلام الحق. ولهذا جاء هذا الحديث، حديث عبد الله بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه في سنن النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونهيتكم عن زيارة القبور، ونهيتكم عن زيارة القبور. قال: فمن أراد أن يزور فليزر. إذا نسخ النهي: فمن أراد أن يزور فليزر. قال: ولا تقولوا إلا هجرا، والهجر هو الكلام الباطل. إذن أذن لهم بالزيارة ونهاهم عن قول الباطل، ولا تقولوا هجر. ولذلك يقول النووي في كلامه السابق قال: واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تقولوا هجرا. إذن خلاصة يعني خلاصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر ينهى الناس عن زيارة القبور، لأنهم كانوا حديث عهد بشرك وبجاهلية ونحو ذلك. فلما استقر الإيمان والتوحيد في نفوس الناس أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها، ونهاهم في أثناء الزيارة أن يقولوا هجرا. هذا ما جاء في الحديث في لفظ مسلم. وفي لفظ الترمذي، في لفظ الترمذي بين النبي صلى الله عليه وسلم من أو بين الحكمة من الإذن لهم بزيارة المقابر. لماذا نهوا عن الزيارة ثم أذن لهم بعد ذلك بالزيارة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكر الآخرة. إذن فزيارة المسلم للقبور وللمقابر تذكره بالدار الآخرة. إذن فالمسلم إذا كان منهمكا في أمور هذه الدنيا وشعر في نفسه بنوع غفلة، بنوع غفلة عن الدار الآخرة، فما عليه إلا أن يزور المقابر والقبور، فإن زيارتها تذكر بالآخرة. لأن المسلم إذا زار المقابر ورأى القبور والأموات التي فيها فإنه سيستحضر بأنه سيكون يوما ما من سكان هذه المنازل وهذه الديار، وذلك مما يذكره بالآخرة ويرفع عنه الغفلة التي هو فيها. إذن هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزيادة المفيدة، قال فإنها تذكر الآخرة. وحديث ابن مسعود كما قلنا وإن كان ضعيفا فهو في معنى الأحاديث الصحيح، فزيارة المقابر تزهد يعني في الدنيا وتذكر الآخرة. إذن هذا هو معنى حديث بريدة ابن حصيب رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب. وهذا الحديث فيه عدة فوائد، فأول يعني فائدة تستفاد من هذا الحديث مشروعية زيارة المقابر. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية زيارة المقابر لقوله عليه الصلاة والسلام فزوروه، وهذا الأمر في قوله فزوروها ليس للوجوب كما قال ابن حزم، ليس للوجوب كما قال ابن حزم. ابن حزم أخذ بهذا الأمر فقال زيارة المقابر واجب ولو مرة واحدة في العمر، إذا فمن زار المقابر مرة واحدة في العمر فقد أدى هذا الواجب، ومن لم يزر المقابر طيلة حياته فهو آثم، لأن الأمر عنده للوجوب. ولكن هذا غير صحيح، الأمر في هذا الحديث ليس للوجوب، لأن هذا الأمر جاء بعد حظر، هذا الأمر جاء بعد حظر. والعلماء يقولون، علماء الوصول يقولون الأمر إذا جاء بعد حظر فلا يلزم أن يكون للوجوب، الأمر إذا جاء بعد حظر فلا يلزم أن يكون للوجوب، بل قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب وقد يكون لمجرد الإباحة، كقوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. إذن هذه الآية حرمت البيع والتجارة أثناء صلاة الجمعة، حرمت البيع والتجارة أثناء صلاة الجمعة. ثم جاء بعد ذلك أمر الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشروا يعني أخرجوا للتجارة وغيرها، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من هذه أوامر، فانتشروا وابتغوا من فضل الله يعني بالتجارة وغيرها. فهل هذه الأوامر للوجوب يا جماعة؟ لا، هي للإباحة، هذه أوامر للإباحة لأنها جاءت بعد حظر، جاءت بعد حظر يعني بعد نهي، إذا نهى عن البيع ثم أمر به، فهل الأمر به للوجوب؟ لا، هو للإباحة. لأن علماء الأصول يقولون إذا جاء أمر بعد حظر ما حكم هذا الأمر؟ قالوا ننظر إلى حكمه قبل الحظر يعني قبل النهي، وقبل النهي هل كان البيع واجبا؟ جواب لا، كان مباح. إذن فالأمر به بعد الحظر يفيد معنى الإباحة، يفيد الإباحة. فإذن إذا عرفت، إذا أردت أن تعلم يعني حكم الأمر بعد الحظر هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة، فانظر إلى حكمه قبل النهي قبل الحظر، فإذا كان للوجوب فهو للوجوب، كقوله تعالى مثلا في قتال الكفار في سورة التوبة، قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين. إذن الله جل وعلا نهى، نهى عن قتال المشركين في الأشهر الحرم، هذا حظر نهي. ثم جاء هذا الأمر بعد الحظر، قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين. فقوله فاقتلوا المشركين ما هو حكم هذا الأمر؟ ننظر إلى حكمه قبل الحظر، قبل الحظر قتال المشركين ما حكمه؟ كان واجب، كان واجب، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذن فهو بعد الحظر للوجوب أيضا. إذن فالشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فزوروها هذا أمر يعني جاء بعد حظر، جاء بعد نهي. إذن فلا يلزم أن يكون للوجوب، لا يلزم أن يكون للوجوب. ولهذا العلماء قالوا هذا الأمر للاستحباب، لأن الزيارة في أصلها مستحبة ليست واجبة، الزيارة في أصلها مستحبة ليست واجبة، فهذا الأمر يكون أيضا للاستحباب لأنه أمر بعد حظر. إذن فهذا الأمر ليس للوجوب بل هو أمر استحباب. ومما يؤكد أن هذا الأمر ليس للوجوب ما جاء في لفظ النساء، في لفظ النساء قال ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزور، من أراد أن يزور فليزور. وهذه الصيغة لا تستعمل فيما هو واجب، لأن الواجب لا يكون معلقا بإرادة الشخص، إن أراد أن يفعله فعله، لا. إذن فهذه الصيغة أيضا وهذا اللفظ يدل على أن الأمر الذي جاء في قوله فزوروها ليس للوجوب بل هو محمول على ما كان عليه حكم الزيارة قبل هذا النهي وقبل هذا الحظر. إذن فنقول أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث، أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث أن زيارة المقابر مشروعة، أن زيارة المقابر مشروعة ومستحبة. مما يستفاد أيضا من حديث بريدة رضي الله عنه أن الغاية من هذه الزيارة هو تذكر الآخرة، أن الغاية من هذه الزيارة هو تذكر الآخرة لقوله عليه الصلاة والسلام فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية فإن زيارتها تذكرة، فإن زيارتها تذكر أي تذكرة للآخر. إذن فهذه هي الغاية التي لأجلها شرع للمسلمين أن يزوروا المقابر، لأنها تذكرهم الآخرة وتذهب عنهم الغفلة، الغفلة التي يعني يكون فيها المسلم بسبب انشغاله بأمور الدنيا. مما يستفاد أيضا، مما يستفاد أيضا من حديث بريدة أن المسلم إذا زار المقابر فليس له أن يصدر منه في أثناء الزيارة ما هو باطل، ما هو باطل. ولهذا مر معنا في لفظ للنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أراد أن يزورها فليزر ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا أمرا باطلا. إذن فالزائر لا يجوز له في أثناء الزيارة أن يتلفظ بما هو باطل مخالف للحق. فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه. بقيت يعني فوائد أخرى يعني ستأتي في الحديث الذي بعده. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، قال أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي معروف ومشهور جدا، وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، له يعني في كتب السنة والمسانيد وغيرها أكثر من 5000 حديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالتخريج يقول الحافظ رحمه الله أخرجه الترمذي، أخرجه الترمذي. أولا هذا الحديث إنما رواه الترمذي رحمه الله من حديث ابن عباس لا من حديث أبي هريرة. إذن فقول الحافظ أخرجه الترمذي يعني فيه نوع تساهل، لأن الحافظ إنما ساق حديث أبي هريرة لم يسق حديث ابن عباس. إذن فالترمذي إنما روى في سننه حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها السروج. هذا الحديث هو الذي رواه الترمذي في سننه. وأما حديث أبي هريرة في لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور لم يخرجه الترمذي في سننه، ولكن خرجه ابن حبان، خرجه ابن حبان في صحيح. ولهذا قول الحافظ وصححه ابن حبان هذا في محله، إذن فالحديث صححه ابن حبان ولكن الترمذي لم يخرجه، الترمذي لم يخرجه في سننه، وإنما خرج حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها السروج. طيب هذا أولا. ثانيا هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، هذا الحديث رواه ابن حبان وغيره، رواه ابن حبان وغيره بسند فيه ضعف، بسند فيه ضعف، ولكن له شواهد عدة يتقوى بها، له شواهد عدة يتقوى بها، ومن شواهده حديث ابن عباس، ومن شواهده حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. وله شاهد أيضا من حديث حسان ابن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. وله شاهد أيضا من حديث عائشة أشار إليه الترمذي رحمه الله في صحيحه لما روى حديث ابن مسعود، لما روى حديث ابن عباس قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. إذن فالحديث يعني له هذه الشواهد التي يتقوى بها. ولذلك فالأظهر، الأظهر والله تعالى أعلم، أن هذا الحديث حديث لعن الله زائرات القبور حديث صحيح بشواهده، حديث صحيح بشواهده. وأنبه أيضا إلى أن جميع هذه الأحاديث رويت بلفظين، رويت بلفظين لعن الله زائرات القبور، وفي لفظ آخر لعن الله زوارات بضم الزاي زوارات القبور. والأظهر أيضا والله تعالى أعلم أن الحديث يصح باللفظين معا، كلا اللفظين صحيح، كلا اللفظين صحيح، فيصح الحديث بلفظ زائرات، ويصح الحديث أيضا بلفظ زوارات، يصح الحديث بلفظ زائرات لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، ويصح أيضا باللفظ الآخر لعن رسول الله زوارات أو لعن الله زوارات القبور. وكما قلت يعني هذه الأحاديث كلها، حديث حسان بن ثابت جاء باللفظين، وحديث أبي هريرة ورد باللفظين، وحديث ابن عباس ورد باللفظين. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم أن الحديث يصح باللفظين، بلفظ زائرات وبلفظ زوارات، وبلفظ زوارات. هذا فيما يتعلق بتخريج هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، لعن زائرات القبور. والزائرة هي التي تزور القبور والمقابر. وفي اللفظ الآخر لعن زوارات، لعن زوارات القبور. واختلف العلماء في شرح هذا اللفظ، فمنهم من حمله على اللفظ الآخر لعن الله زوارات القبور أي زائرات القبور، ومنهم من قال الزوارات النساء اللاتي يكثرن من الزيارة، النساء التي يكثرن من الزيارة. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث ومعناه وما يدل عليه، اختلف العلماء في هذا الحديث ومعناه وما يدل عليه. فمنهم من قال هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله أو لعن رسول الله زائرات القبور كان في أول الأمر. منهم من قال هذا الحديث كان في أول الأمر لما كانت زيارة المقابر محرمة على الجميع، لما كانت زيارة المقابر محرمة على الجميع، على الرجال والنساء جميعا. فمن العلماء من قال بأن هذا الحديث إنما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، يعني لما كانت الزيارة محرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد يعني هذا النهي وهذا التحريم في حق النساء بينما كان محرما على الرجال أيضا، أكد هذا التحريم في حق النساء فقال لعن زائرات القبور. ولذلك فهذا الحديث يصبح منسوخا بالأحاديث التي نسخت النهي، كحديث بريدة ابن الحصين كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه. قال والحديث السابق كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا النهي هل كان خاصا بالنساء أم كان خاصا بالرجال أم يتعلق بالرجال والنساء معا؟ ما هو الجواب؟ كنت نهيتكم يتعلق بالرجال والنساء معا، يتعلق بالرجال والنساء يشمل الجنسين. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا النهي يشمل الجنسين، يشمل الرجال والنساء. قالوا فكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوله فزوروها يشمل أيضا الجنسين، يشمل الرجال والنساء معا. وبالتالي فهذا الحديث حديث بريدة، هذا الحديث حديث بريدة يكون ناسخا أيضا لحديث أبي هريرة وابن عباس ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني نهى النساء عن زيارة المقابر في تلك الفترة ولعنهن. إذن فالأحاديث التي نسخت النهي عن زيارة المقابر تنسخ أيضا هذه الأحاديث. من العلماء من قال ذلك، ومن العلماء من قال عكس ذلك، قالوا بل هذا الحديث يدل على أن النسخ الذي جاء في حق أحاديث النهي عن زيارة المقابر إنما هو متعلق بالرجال فقط، وأما النساء فيعني بقي الحكم بنهيهن عن زيارة المقابر محكم لم ينسخ. بمعنى ما معنى هذا الكلام؟ قالوا معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا النهي كان شاملا للرجال والنساء، صح ولا لا؟ كان شاملا للرجال والنساء، ولكن لما أذن بزيارتها فقال فزوروها. قالوا هذا الإذن خاص بالرجال فقط، خاص بالرجال فقط. قالوا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يلعن النساء الزائرات للمقابر، فدل ذلك على أن حكم النهي فيما يتعلق بالنساء لا يزال محكما لم ينسخ. إذن فالإذن يعني صار خاصا بالرجال فقط، صار خاصا بالرجال فقط. قالوا بهذا يجمع بين هذه الأحاديث، بهذا يجمع بين هذه الأحاديث. إذن هذا هو القول الثاني في يعني معنى هذا الحديث وما دل عليه. ومنهم من قال، منهم من قال بأن هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، باقي لم ينسخ، يعني كأصحاب القول الثاني باقي لم ينسخ، ولكنه في حق النساء المكثرات لزيارة المقابر. بمعنى أن المرأة، أن المرأة لا يجوز لها أن تكثر من زيارة المقابر، لا يجوز لها أن تكثر من زيارة المقابر، ولكنها لو زارت المقابر أحيانا فيجوز لها ذلك. قالوا على هذا تحمل هذه الأحاديث، حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيره، لعن رسول الله زائرات القبور أي التي يكثرن من الزيارة. قالوا بحديث بدليل ما جاء في اللفظ الآخر، لعن زوارات القبور، والزوار هي التي تكثر من الزيارة. إذن ثلاثة يعني أقوال للعلماء، إذن المسألة فيها يعني هذه الأقوال الثلاثة، هذه الأقوال الثلاثة. ولذلك ممكن الآن أن نعود إلى هذه المسألة ونرتبها على هذا النحو ليسهل فهمها يعني قبل أذان المغرب إن شاء الله. أولا ما يتعلق بالرجال، ما يتعلق بالرجال، لا شك، لا شك أن الرجال يشرع لهم زيارة المقابر. أما الرجال فلا شك أنه يشرع لهم زيارة المقابر، وأن النهي الذي كان في حقهم نسخ بدليل ما مر معنا في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. إذن هذا ما يتعلق بزيارة المقابر في حق الرجال، فالرجال لا شك في أن الزيارة مشروعة في حقه، خلافا لبعض السلف الذين كانوا يذهبون إلى أن الكراهة يعني بقيت في حق الرجال، ولكنه يعني قول شاذ ضعيف. فالصحيح أن الرجال يشرع لهم أن يزوروا ماذا؟ يشرع لهم أن يزوروا المقابر. وأما في حق النساء فاختلف العلماء على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في حق النساء وزيارتهن للمقابر على ثلاثة أقوال. فمن العلماء من قال بأن النساء يجوز لهن زيارة المقابر مطلقا، من العلماء من قال بأن النساء يجوز لهن زيارة المقابر مطلقا، يعني حتى لو أكثرت من ذلك فلا بأس، هذا قول وذهب إليه الكثير من أهل العلم. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن زيارة المقابر كما في حديث بريدة، كان نهيه شاملا للرجال والنساء، فلما أذن بعد ذلك بالزيارة فهذا الإذن يشمل أيضا الرجال والنساء، فيجوز للمرأة أن تزور المقابر مطلقا حتى لو أكثرت من ذلك. هذا قول أول، وهذا القول مبني على حديث بريدة وما جاء في معناه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الأخ. قالوا حتى المرأة في حاجة إلى أن تذكر بالدار الأخ. القول الثاني في المسألة أن المرأة منهية عن زيارة المقابر مطلقا، فالمرأة لا يجوز لها على القول الثاني أن تزور المقابر مطلقا، حتى لو كانت زيارتها للمقابر قليلة ليست كثيرة فلا يجوز لها أن تزور المقابر. وهذا القول يعني هو قول عند الحنابلة، يعني مشهور في مذهب الحنابلة، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. وحجة هؤلاء ما جاء في أحاديث اللعن، حجة هؤلاء ما جاء في أحاديث اللعن، لعن رسول الله زائرات المقابر. إذن قالوا فهذه الأحاديث يعني لعنت المرأة إذا زارت المقابر، قالوا فدل ذلك على أنه يحرم على المرأة أن تزور المقابر، وعليه فزيارة المقابر خاصة بالرجال فقط، وأما المرأة فهي منهية عن ذلك ويحرم عليها زيارة المقابر. وأما القول الثاني في المسألة أن المرأة يجوز لها أن تزور المقابر أحيانا، يعني في بعض الأوقات والأحيان، وليس لها أن تكثر من التردد على المقابر، ليس لها أن تكثر من التردد على المقابر. ولعل يعني هذا القول الثالث يعني هو أعدل الأقوال، وهو الذي يعني تجتمع يعني به أدلة هذه المسألة، لأن هذه المسألة كما سمعتم يعني فيها أحاديث تنهى النساء عن زيارة المقابر، بل تلعن النساء على ذلك، وفيها أيضا السنة فيها أحاديث تدل على جواز زيارة المرأة للمقبر. إذن فجمعا بين هذه النصوص والأدلة يقال بأن المرأة في الأصل يجوز لها أن تزور المقابر، ولكن ليس لها أن تكثر الزيارة وأن تكثر التردد على القبور والمقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات وزوارات المقابر. وبعد يعني أذان المغرب إن شاء الله تعالى يعني سأذكر لكم يعني بعض الأدلة الدالة على أن المرأة يجوز لها زيارة المقابر، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب إذن كما يعني وعدتكم يعني نذكر بعض الأحاديث التي يعني دلت على جواز يعني زيارة المرأة للمقبر. من تلك الأحاديث ما رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر، أي من قبر أخيها، زارت قبر أخيها. فقلت لها أليس كان رسول الله، أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، قالت عائشة نعم، ثم أمر بزيارتها، ثم أمر بزيارتها. إذن فهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى يعني في أول الأمر عن زيارة المقابر ثم أذن بذلك، أن هذا الإذن يشمل الرجال والنساء. وروى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، إذن هذه المرأة ذهبت إلى القبور، دخلت المقبرة فجعلت تبكي على قبر ميت له، فقال أي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، يعني رآها يعني جزعة تبكي ولم تصبر، فأمرها بالصبر ولم ينهاها عن دخولها المقبرة، لم ينهاها عن دخولها المقبرة، وإنما أنكر عليها يعني جزاها وقلة صبري، فقال اتق الله واصبري. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها زيارتها لذلك القوم، وإنما أنكر عليها جزعها وقلة صبرها. ولذلك البخاري رحمه الله في صحيحه بوب لهذا الحديث بقوله باب زيارة القبور، أي الإنسان باب زيارة القبور. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية تسليمها على الموت، يعني إذا أرادت أن تسلم على الموت كيف تسلم عليه، هذا في صحيح مسلم. قالت كيف أقول له يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. قال النووي فيه دليل لمن جوز للنساء زيارة القبور. إذن فكل هذه الأدلة تدل إن شاء الله تعالى دلالة واضحة على أن المرأة لها أن تزور القبور، لها أن تزور القبور، ولكن هل لها أن تكثر من زيارة القبور؟ جواب لا، لحديث لعن زوارات القبور لعن زائرات القبور. إذن هذا قول يعني تجتمع به يعني الأدلة في هذا الباب. ولذلك نعود يعني نلخص المسألة السابقة باختصار، فما يتعلق بالرجال، الرجال يجوز لهم ماذا؟ زيارة القبور. الرجال يجوز لهم زيارة القبور، ولهم أن يكثروا من ذلك، ولهم أن يكثروا من ذلك. وأما النساء فمسألتهم تتلخص أيضا في هذه النقاط الثلاثة، مسألة النساء تتلخص في هذه النقاط الثلاثة. النقطة الأولى المرأة، المرأة إذا علمت من نفسها أنها إن زارت المقبرة ظهر منها وبدا منها ما لا يجوز من قول أو عمل، فما حكم زيارة في حقها؟ لا يجوز، لا يجوز حينئذ لها أن تزور بلا نزاع. وهذا الكلام نقله شيخ الإسلام في الفتاوى. إذا المرأة إن علمت من نفسها بأنها إن زارت بدا منها ما لا يجوز من قول أو عمل فليس لها أن تزور، هذا أول. الأمر الثاني وهذه النقطة مهمة جدا أيضا نبه عليها شيخ الإسلام، بأن المرأة لا يستحب في حقها الزيارة، الزيارة مستحبة في حق الرجال، وأما المرأة فلا يستحب لها الزيارة كما تستحب الزيارة للرجال. هذا المعنى أيضا ذكره شيخ الإسلام، وقال وما علمنا أن أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما يخرج الرجال. إذن فلا يستحب في حق النساء الخروج إلى المقابر كما يستحب في حق الرجال. ولكن في النقطة الثالثة كما ذكرنا آنفا يجوز للنساء أن يزورن المقابر أحيانا في بعض الأوقات اليسيرة القليلة، وأما أن يكثرن من الزيارة فهذا مما نهيت عنه النساء. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله معلقا على الأحاديث التي جاءت في لعن زائرات وزوارات القبور، يقول اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة، قال لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك، وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، فلا مانع من الإذن لهن. إذن هذا الذي يعني يتلخص في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. نكمل شرح بقية أحاديث كتاب الجنائز بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم.